شقل والهان من طبعي تنجد كل ليلي ونهاري هايم بالبراري تشهد نجوم الليل عن جفن التسهد تشهد نجوم الليل عن جفن التسهد لا تعتجب مني لو شاعت اخباري قلبي الغرم فيكن وعلى الحب تعود وعلى الحب تعود قلبي قلبي قلبي يا طير يخفيك على المحبوب هو اللي شوفي تودي تودي قلبي مثل جحر يا طير الحبايب على المحبوب اللي شوفي تودي 14 معصوم شرفهم الباري محمد أولهم وآخرهم محمد من شانه ومشاني قدري واعتباري ولساني في الأسحار في حبهم تهجد ولساني في الأسحار في حبهم تهجد لولاهم وما دار فلك في السواري لولاهم للخير ما دار بنت عبد ما در بنت عبت قلبي قلبي قلبي مثل جنة يا غير الحباري على المحبوب انت ودي قلبي مثل جنة يا غير الحباري على المحبوب شوفيت ودي هو اللي شوفيت ودي لا أرض مدحية ولا من بحر جاري من شميس لا حد لا بدر تأجل هم خمسة بين الناس ما إلهم مباري في الشان والإحسان والذكر المخلد في الشان والإحسان والذكر المخلد آمنت في طه بل في افتخاري يتلو محامي الجهر والسور الموطن والسور الموطد قلبي قلبي مثل جنحة يا غير الحباري على المحبوب شوفي تودي مثل جنحة يا غير الحباري على المحبوب شوفي تودي شوفي تودي والسهرة والسفطين للعالم دراري للخير والرحمة تمثل حبيتهم والله في طاعة دياري ماني على الأشواق مجبور مقيد ماني على الأشواق مجبور مقيد أبغي مع الأكرام يا رب انحشاري يا دايم الألطاف في الملك تفرد في الملك تفرد قلبي قلبي قلبي مثل جنحة يا طير الحباري حباري حباري على المحبوب والشوق تودي قلبي مثل جنحة جنحة يا طير الحباري حباري على المحبوب محبوب تودي والشوقي تودي قلبي مثل جنحة يا طير الحباري حباري على المحبوب قلبي مثل جنحة يا غير الحباري على المحبوب شوفي تودي ايوه شوفي تودي قلبي قلبي قلبي يا طير الحباري يخفي على المحبوب والشوفي تودي قلبي قلبي قلبي يخفيك قلبي للشاعر الأديب جابر الكاظمي يا طير الحباري يخفيك على المحبوب وشوفيت ودك قلبي مثل